هل هذا جائز؟ لماذا؟ ليس في مجلس العقد. ربا الفضل من النسيئة؟ النسيئة. لكن قد يقول قائل إنني أعطيته قيمة اليورو بالدنانير. نعم لو أعطيته 160 ما زاد على المقرر في غير مجلس العقد جائز، وهذا قال به بعض العلماء، قال به بعض أهل العلم أنه إذا مشى على المقرر لا بأس، لأنه ما في زيادة، لأن هذا قيمة بقيمة. لكن لو زادت القيمة يعني على المقرر إيش نقول؟ هذا ربا. ولكن لو مشينا على الأول لكان أبرأ للذمة، ولا يغير إنسان ماله إلا يدا بيد. فإذا قال قائل إذن المال الذي نرسله عن طريق البريد، أي فإننا نرسل يوروات وتصل جنيهات وقريشات أو قروش، صحيح؟ نقول هو الآن لما أعطيت لمكتب البريد يتغير في الحين، يتغير ولا يتغير؟ والبريد يملك الماء، كما هو في حكم المالك الآن، صحيح أم لا؟ هو في حكم المالك الذي سيحول هذا الماء. ها؟ كيف؟ بالوكالة، كما لو وكلت، لأن هذا صاحب البريد كأنه موكل في الإعطاء. طيب يكفي هذا، يكفي هذا خلاص، يكفي. ما زال سندخل في تفريعات أخرى الآن ونخرج من الزكاة إلى البيوع. إذن الصحيح أن الربا يجري في الفلوس أم لا؟ يجري. وتجب الزكاة فيها أم لا؟ تجب. هذا بالنسبة للفلوس، لكن نحن كلامنا إذن على ما قررنا من وجوب الزكاة في الفلوس، كل مال أو كل نوع من أنواع هذه الفلوس إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، سواء أعد هذا المال للحج، رجل عنده مال أعده لحج بيت الله وبلغ نصابا وحال عليه الحول، فيه زكاة أم لا؟ فيه زكاة. أعده للزواج، فيه زكاة. فيه زكاة أم لا؟ أعده لشراء سيارة، أعده لشراء بيت، فيه زكاة. إذن هل نلزم من يملكون الأموال العامة للمسلمين كهذه الأرصدة التي فاضت بالأموال للجمعيات الإسلامية، هل فيها زكاة؟ هذه ليست فيها زكاة، هذه أمور مستثنة لأنها للمصالح العامة كبيت مال المسلمين، فإن بيت مال المسلمين يحوي أموال طائلة من قبل، صحيح أم لا؟ حتى ذكر، حتى أنه ورد في مسند أحمد بسنده أنه وجدت حبة القمح في عهد عمر بن عبد العزيز حجمها كقلب التمرة أو كنواة التمرة، مكتوب عليها هذه القمحة خرجت في عهد عمر بن عبد العزيز حين أقام العهد، سبحان الله. طيب هذه استطرادا فقط، لكن نحن نقول الأموال التي تكون عامة للمسلمين هل فيها زكاة؟ لا، لأنها لمصالحهم العامة ولم يرد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. نعم يجب في الذهب، الذهب معروف، وقوله يجب في الذهب هذا عام يشمل الذهب الأصفر والأحمر، ويشمل الذهب الجيد والرديء والمتوسط، كل ما يصدق عليه أنه ذهب. طيب الذهب الأسود، في ذهب أسود؟ هي يقولون هذا في الحقيقة هل فيه زكاة؟ قلنا أن الزكاة تجب في المعادن أم لا؟ لا لا، ليس بركاز، لا، هذا حكم المعادن، المعادن والمعادن المستخرجة فيها زكاة أم لا؟ فيها زكاة. طيب يقول الله المستعان يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. المثقال هو الدينار الإسلامي، هو الدينار الإسلامي. بالغرامات نصاب الذهب 85 غرام. فإذا ملكت المرأة أو الرجل 85 غراما من الذهب وجبت عليه فيه زكاة. ثمن الغرامة هل فيها زكاة؟ لأنها دون النصاب، ولا بد من تمام الحول كما مضى، لا بد أن يحول الحول. طيب، إذا قال قائل إن الذهب الموجود اليوم ذهب مخلوط، لا بد أن يخلط بشيء من النحاس، خاصة النحاس لأنه يصلب، أو الرصاص أو ما أشبه ذلك من المعادن التي تصلبه، فهل يحذف نسبة أم أنه تابع؟ الثاني، لأن المستهلك في غيره يا عبد الجبار ليس له حكم، المستهلك في غيره في كل شيء ليس له حكم، فهمتم؟ خاصة إذا كان لا يظهر أثر هذا الشيء، وهذه من قواعد الفقه وسوف نضرب لها أمثلة، وأود أن تسمعني الآن أنت خاصة لأنك أفتيت فتوى لبعض الشباب وجاءتني هذه الفتوى وسنناقشك فيها. طيب، المستهلك في غيره ليس له حكم، الفائدة ستعم ليست لإحراجك. المستهلك في غيره ليس له حكم، لو أن إنسانا عنده هذا من الماء للوضوء لا يكفي، الرجل يحتاج له. طيب، وعنده براد شاي، براد شاي أقل من هذا، انتبه للضابط، أقل، فزاد من الشاي إلى الماء ليتوضأ، يصح أم لا يصح؟ يصح ولا حرج، يصح ولا حرج، لأن هذا المستهلك في غيره. فإن قلت سوف يغير لونه وطعمه وريحه، نقول ليس بالضرورة، حتى ولو غير لونه أو طعمه وريحه، ليس كل ماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه سلبت منه الطهورية. ولذلك لو سقطت أوراق خضراء في ماء فتغير لونه هل يضره ذلك؟ لا، لأن هذا يشق التحرز منه، والماء إذا خلطه طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية. عائشة أخبرت أنها اغتسلت مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصعة من الجنابة وفيها أثر العجين، ولا شك أن العجين يغير لون الماء والطعم بل حتى الريح. فالصابون إذا قطعت صابون سقطت في سطل من الماء تغيره أم لا تغيره؟ لا يضر الماء شيء، ويجوز أن يتوضأ به ويرفع به الجنابة، إلا إذا سلبت الطهورية بسلب اسم الماء. انتبه، طيب، يعني بأن يطبخ فيه طبخا، الشاي لا يجوز الوضوء به، واحد يتوضأ بالشاي؟ لا. ليش؟ لأنه لم يعد ماء. شو يسمى هذا، شاي أم ماء؟ شاي. لكن لو صب شيء قليل أو فوق القليل بقليل في شيء أكثر منه من الماء واستهلك لرفع الحدث للحاجة فإنه لا يضر، لأن المستهلك في غيره ليس له حرج. هذه النسب التي تجدونها في على علب الطعام، يلا نبدأ معك. أنا أؤكد لك لو أننا مشينا على قولك الآن حتى الماء لن نشربه. نعم، عرفتم هذه الأمور التي أخرج فيها كتاب من بعض، لا أقول المجتهدين لأن المجتهدين في اصطلاح الفقهاء والأصوليين أي علماء الأصول لهم تعريفهم، لكن من المتحمسين أو الغيورين على دينهم ألف كتابا صغيرا في كل ما يراه هو محرما، وجاء بهذه الأمور التي تكتب على العلماء 170 470. قال هذه عندنا أدلة على أنها خنزير أو ما أشبه ذلك. هذه الأمور كلها ليس رفع للمشقة نقول يعني، بل اتباع للأدلة، لأن هذه القاعدة مستنبطة من أي شيء؟ من الأدلة. القواعد الشرعية لا تؤخذ هكذا بالرأي، بل تستنبط من الأدلة الشرعية. نقول هذه الأمور ضئيلة جدا تتبخر ولا تبقى، أما إذا نص على أن هذا الشيء فيه لحم خنزير أو شحم خنزير أكيد، والنسبة نعم يعني معتبرة. لكن هذه الأمور، ثم أن هذه الأشياء وجدناها في بلد الإسلام، وجدناها ولا ما وجدناها؟ وجدناها في بلد الإسلام حيث أهل العلم، ويأكلونها وتؤكل. كيف لا يعلمون؟ لا شك ما في إنتاج يدخل إلا ومراقبة شرعية، فرقة يعني مخصصة، كل شيء مرتبط بالشريعة هناك، ما هو لا ما في لعب، سواء كان في اللحوم والفتاوى أيضا الاتصالات، لأنهم يسمعون مثل هذا الكلام الطائش هم من هنا وهناك. فنقول هذه الأشياء لا تضر، لأنها مستهلكة في غيرها، والمستهلك في غيره ليس له. الإنفحة ثبت أن الصحابة أكلوا من جبن المجوس، وجبن المجوس يصنع بالإنفحة، والإنفحة ما هي؟ الإنفحة هذه عصارة أمعاء الوليد، والمجوس يذبحون ولا يذبحون؟ إذن ذبيحته محرمة بالإجماع، لا أقول بالإجماع، لا أقول، لأن أبا ثور خالف رحمه الله، إذن من عقد الإجماع؟ صح، ما نمشي على ما قرر الطبري، إذا خالف واحد لا عبرة به، لا نمشي على الراجح. ذبائح المجوس محرمة، يكاد أن يعقد الإجماع، لأنهم مشركين. فالذين أباح الله ذبائحهم من؟ الكتاب. والصحابة أكلوا من جبن المجوس، وهذا ثابت، وقد ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي، عد إلى كتاب الطهارة، عندك مجموع الفتاوي حتى تراجع هذه المسائل. بل تكلم حتى في مسألة الخمر في شيء يسير، أنا لا أريد أن يعني أتكلم في هذه المسألة، لأنني ينبغي أن أراجع هذه الأخيرة، لكن مرت عليها مرة أو اثنين، وما أستحضر التفصيل فيها، مسألة الخمر النسبة الضئيلة التي تتبخر، لكن مسألة الجبن أنا متأكد منها. طيب الجبن هذا يصنع بالإنفحة، لأن هذا إذا عصرت أمعاء الجنين، يقولون إنه يخرج منه من هذه العصارة أو عصارة هذا الشيء كالماء، لا ريح له ولا لون له، كاللعاب يخرج، إذا وضع في الماء تجمد، وإذا وضع في اللبن يتجبن. يعني حتى أنه يقال أنه إذا طبخ مرق بشيء من هذه الإنفحة تتجمد بسرعة، بمجرد أن تبرد خلاص تصير كالقطعة الواحدة، لأن المستهلك في غيره ليس له حكم. طيب أنا أطالبك بالمراجعة والبحث إن شاء الله. طيب له ما جاء يشتكي، لكن قال أنا كيف ماذا قلنا؟ رحنا فين احنا؟ الله المستعان، الله المستعان. يا جماعة إذا رأيت فإن حالي كحال البعير الشارد، بعض الحين أشرد كثيرا، صح؟ صح؟ ينفحها؟ إذا الذهب لا كلوه هنيئا مريئا. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقال، 20 دينار إسلامي، 20 دينارا إسلاميا تعدل 85 غرام.